وقال المؤلف: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحوري بركة، متفق عليه. الأصل في الإفطار والسحور تقديم الإفطار وتأخير السحور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، وعكسه الوصال. الوصال تأخير الفطر، الوصال تأخير الفطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، يعني يستمر في الصوم صلى الله عليه وسلم. أحيانا يدخل في اليوم الثاني هو ما صام، ما أفطر، يدخل في اليوم الثاني. فالصحابة رضي الله عنهم واصلوا، فنهاهم النبي عن الوصال، قال: لا تواصلوا، لأنه متعب. أنت تشوف نفس بعض الناس يقول: بس يأذن المغرب، يعني يمسك التوراة، إذا أذن أذن، يقول: ما أقدر، بس تعبت. بعضهم يستمر إلى العشاء، بعضهم كذا. لكن الشاهد أن هذا الإنسان طبيعي جدا، أنه خاصة إذا كان النهار طويلا زين، فإنه يجوع ويعطش. فالصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، يستمر في الصوم، فواصلوا معه، فنهاهم عن الوصال صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنك تواصل، يعني نحن نقتدي بك، أنت قدوتنا، أنت تواصل، نحن مثلك. قال: إني لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني لست كمثلكم، يعني أنا أقدر على أشياء أنتم لا تقدرون عليها. لماذا؟ أنا يطعمني ربي ويسقيني. وهنا أهل العلم اختلف، ما معنى يطعمني ربي ويسقيني؟ هل معناه يطعمه ويسقيه بحيث يأكل ويشرب من الجنة مثلا وهم لا يرونه، ومن هذا أنه يعني يستطيع أن يتحمل كل هذه المدة، أو يريد يطعمني ربي ويسقيني، أي يغنيني عن الطعام والشراب، يغنيني عن الطعام والشراب، فكأنما أطعمني وأسقاني وسقاني، فيقول من هذا الباب. والجمهور على هذا الثاني، أنه يغنيني عن الطعام والشراب فلا أحتاجه إليه، لأنه لو كان يطعمه ويسقيه على الحقيقة ما كان مواصلا، لو كان يطعمه على الحقيقة ما صار مواصلا صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، ثم بعد ذلك قال: من كان منكم مواصلا فإلى السحر. إذن أذن لهم بالوصال ولكن إلى السحر، السحر اللي هو آخر الليل، هذا هو المسموح. فلا يجوز الإنسان يواصل يومين مثلا، يعني اليوم كله حتى يؤذن الفجر ثم يصوم اليوم الثاني، هذا منهي عنه. وإذا أراد الإنسان أن يواصل فإلى السحر، هذا أقصى حد له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد أن يواصل فإلى السحر فقط، اللي هو السحر وقت السحور اللي هو آخر الليل، آخر الليل. فإذا السنة الإنسان يفطر مباشرة بعد المغرب مباشرة، لا يتأخر بالفطر.